إلى الله عز وجل الفزع والاستعانة، فيه دليل على الاستعانة بالصلاة على الأمور المهمة والحوادث المدلهمة، لأن جريجاً رحمه الله فزع إلى الصلاة، وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفي يوم بدر كان في عريشه عليه الصلاة والسلام يصلي ويناشد ربه النصر. فالصلاة من أعظم، بل هي أعظم عون للعبد على أمور دينه ودنياه، يستعين بها على أداء الواجبات والحقوق، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق عباد الله. وإنما تكون الصلاة عوناً للعبد إذا أتى بها كاملةً مستقيمة، وأعظم ذلك حضور القلب وخشوعه، بحيث يستحضر في صلاته أنه يقف بين يدي الله عز وجل، فهو قائم بين يديه سبحانه وتعالى يناجيه ويسأله، ويستحضر أيضاً أن هذه الصلاة فيها من كل زوج بهيج من العبادات، ولهذا يجتمع فيها عبادة المسألة، يجتمع فيها دعاء المسألة ودعاء العبادة، فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة، وسؤال المصلي الله عز وجل في سجوده وفيما بين السجدتين وفي آخر التشهد هذا دعاء مسألة. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالاً ويقول: أقم الصلاة أرحنا بها، وجعلها الله عز وجل قرة عين له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً بيان قدرة الله عز وجل على إنطاق هؤلاء الصبيان وهم في المهد، ومنها أيضاً التحذير من فتنة النساء ومن كيدهن، لأن هذه المرأة أرادت أن تفتن جريجاً رحمه الله، ولكنها لم تستطع إلى ذلك سبيلاً، فكادت له هذه المكيدة، وهي أن الراعي أتاها فحملت فاتهمته، ولكن الله تعالى يحفظ أولياءه ويدافع عن المؤمنين، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنجاه الله عز وجل بصدقه ويقينه وتوكله على الله تعالى. وفيه أيضا دليل على أن من هدم دارا أو جدارا لزمه أن يعيده كما كان، لأن قوم جريج لما اتهموه هدموا صومعته، فلما علموا أنه على الحق وأنه ليس هو الذي فعل ما فعل أرادوا أن يعيدوها له أحسن مما كانت، فقال رحمه الله: أعيدوها كما كانت. وهذا يدل على أن من هدم جداراً أو بناءً فإنه يلزمه أن يعيده كما كان، وهذا فيما إذا أمكن المماثلة، وإلا فإن الواجب القيمة، بمعنى أن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه بمثله، فإن لم يمكن تضمينه بالمثل فإنه يرجع في هذه الحال إلى القيمة. وفيه أيضاً من الفوائد العبرة بما جرى في الأمم السابقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما روى لنا هذا الحديث وحكى لنا هذا الحديث لأجل أن نتعظ ونعتبر بما فيه من الآيات والعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.